هل الرسل بعثت من أجل توحيد الربوبية؟ فرق. إذن فرق بين المسألتين. لا يقال بأن الرسل إنما وقعت الخصومة بينهم وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، ليس المراد أن توحيد الربوبية يهمش وأنه ليس من دعوة الرسل، وكذلك توحيد الأسماء يهمش لأنه لم تقع فيه خصومة ولأنه ليس مما بعثت من أجله الرسل. نقول لا، الرسل بعثت بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، إلا أنهم لما وجد عندهم نوعان من أنواع التوحيد ما حصل فيه خلاف. الناس الآن يخالفوك في ماذا؟ يخالفوك في شيء يوافق أهواءهم أو يخالف أهواءهم. مخالفة الناس أنا للدعاة في أي شيء، لمن دعا إلى الله عز وجل، يخالفونهم في شيء يوافق أهواءهم أو يخالفها؟ يخالفها. إذا دعوت الناس، وحتى موجود الآن، إن دعوت الناس إلى شيء يوافق ما عندهم قبلوا رأسك، وإن دعوتهم إلى شيء هم مبتلون فيه ليل نهار صباح مساء، عينان متشدد وتزمت إلى آخره. لماذا؟ لأنك خالفت ما عندهم. كذلك الرسل مع أولئك الأقوى عندهم شيء من توحيد الربوبية وقد بينه الله عز وجل، وعندهم شيء من توحيد الأسماء والصفات، ولم يكن عندهم النوع الثالث وهو توحيد الألوهية. فدعت الرسل إلى الأنواع الثلاثة، إلا أنهم لما وافقوا أو وافق ما عندهم في النوعين الأولين وخالف ما عندهم في النوع الثالث وقعت الخصومة في توحيد الألوهية. إذن النزاع والخصومة والمعركة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية، ليس في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات. والرسل دعت إلى هذين النوعين ولم يكن ثم تهميش لهما.